هذا كله فيما يتعلق بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يقال عنها المدينة المنورة، وبعض أهل الفضل يجد في نفسه غضاضة ويأبى أن يسميها المنورة ويقول المدينة النبوية، ولا ريب أنها مدينة نبوية تنتسب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ذلك لا يمنع أن توصف بأنها المنورة لوجود مستند شرعي، وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يقول أنس: أنار منها كل شيء. فأول من ابتدأ تسميتها بالمنورة قد لا نعلمه عينا، لكنه قطعا أخذها من هذا الحديث. وأنت عندما تأتي وتقول المدينة النبوية فأنت على حق، لأنك تنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعني ذلك أن تنفي عنها أن تسمى المنورة. وما شاع وذاع وقبله المسلمون جيلا بعد جيل لا حاجة لتغييره. وحتى لو سميت مدينة المصطفى أليس صوابا؟ لو سميت المدينة المقدسة أليست مقدسة؟ لو سميت المدينة المحرمة أليست محرمة؟ سنفتح بابا يصعب إغلاقه، لكن يبقى على ما عرفه الناس واشتهر وذاع فيقال المدينة المنورة. كما أن مكة لم يرد في القرآن الصفة التي جاءت بعدها المكرمة، لكن لا ريب أن مكة مكرمة، وهي أفضل بقاع الأرض عند جماهير العلماء من السلف والخلف. فلا غضاضة أن يقول الإنسان مكة المكرمة، ولو أردنا أن نفتح الباب لأتى إنسان وقال مكة المحرمة، مكة المقدسة، مكة التي يحج إليها، ولن ننتهي. فأوصاف الخير التي تليق بمكة مديدة عديدة، وكذلك المدينة. فالأفضل الإبقاء على ما تعرف الناس عليه، ولا حاجة لأن يبدل أمر ليس فيه ما يخالف الشرع نصا أو يخالف إجماعا، ليس فيه ما يخالف نصا شرعيا لا كتابا ولا سنة، ولا يخالف إجماعا أجمع المسلمون عليه أنه لا يجوز. بل قال علي رضي الله عنه أنس قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة: أنار منها كل شيء. فهي منورة بدخول ذلك النبي الخاتم الذي ختم الله به النبوات وأتم به الرسالات صلوات الله وسلامه عليه إليها.